بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن موضوع هذه المحاضرة الذي هو العواصم من الفتن موضوع مهم جد خطير، إذ الفتن إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد، فكان واجبا على كل راج لسلامة نفسه أن يعرف العواصم التي تعصمه من الفتن. من أجل هذا جاءت هذه المحاضرة التي عنون لها بالعواصم من الفتن، والتي سيلقيها فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح القصير ضمن محاضرات وندوات الجامع الكبير جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي يرعاها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله ووفقه لكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سيقوله فضيلة الشيخ عبد الله، وأن يعلمنا ما يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فليتفضل فضيلته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد خلق هذا الخلق وهذا الملك المنظور، وغير المنظور، وجعل سبحانه وتعالى للخلق والملك نظاما كونيا قدريا، انفرد سبحانه وتعالى بعلمه وجعله من غيبه حتى يتحقق ويظهر، وتولى سبحانه وتعالى تنفيذه بمشيئة جل وعلا، تحقيقا لسابق علمه وكتابه، وليتحقق ما أراده الله جل وعلا به في واقع الأمر، ونظاما دينيا شرعيا تعبد به المكلفين من خلقه، وجعله دينا يدينون به يترتب عليه جزاؤه بالثواب والعقاب في الدنيا والبرزخ والآخرة، إلا أن يتوب الله على من أخطأ أو يعفو عنه، وجعل هذا النظام الديني الشرعي أمانة للمكلفين من شر ما تجري به المقادير في عاجل الأمر وآجله، ووسيلة لتحصيل خير ما تجري به المقادير في الحياة الدنيا والبرزخ والآخرة. ومن مفردات هذا النظام الكوني القدري سنة الله جل وعلا في الابتلاء والفتنة، فإنها سنة كونية مضطردة مبنية على علم وحكمة دائرة بين الفضل والعدل ومتحققة بمشيئة وخلق. وجاءت نصوص الشرع المطهر من القرآن والسنة وبيان السلف الصالح من الأئمة من الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الهدى وأئمة أهل السنة والجماعة، لبيان ذلك وتوجيه الناس بشأنه قبل جريان السنة وبعد نفاذها أو في حال نفاذها وبعد ذلك، ليكون الناس من الجن والإنس على جلية من أمرهم وليتعاملوا بما تجري به السنة الكونية على وفق الشرع. ولذلك قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآيات من سورة العنكبوت إلى ختامها وهو قول الحق جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وغالبا ما تأتي الآيات المخاطبة لعقلاء المكلفين بهذا الإخبار مقرونة بالحكمة منه. وخاطب جل وعلا المؤمنين بقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا لهم نصيب منه، وقوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والثمرات من أنفس والأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، الصلوات يعني والرحمة والهدى. وقال تعالى: لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرا. الآية. وقال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه في خطاب المؤمنين كذلك: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كنا نقرأ هذه الآية ونظنها في غيرنا وإذا هي فينا. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والسياق بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الله جل وعلا، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجاء الخطاب للمؤمنين مقرونا بالتوجيه لما ينبغي توقيا للفتنة وتحريا للطف فيها إذا وقعت، وطلبا لترتب الثواب عليها في عاجل الأمر وعاجله، وتوقي العقاب على المخالفة. وهذا يدل على أن الفتنة أمر لا بد منه في هذا الوجود، وفي الحياة وبعد الممات على وفق ما جاءت به النصوص. والمعنى التأكيد على وقوع هذا الشيء وتوقي أسباب وقوع مكروهه ومحذوره، والتحري لأسباب وقوع مطلوبه ومحبوبه، ليكون العباد على بينة وجلية من هذا الشأن، وليتعبدوا لله جل وعلا بما شرع نحوه. وهذا الموضوع أعني العواصم من الفتن موضوع طويل وكبير، لا يمكن أنه يعطى شيئا مذكورا من حقه في هذه المناسبة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، بل يذكر منه ما تدعو إليه الحاجة وعلى حسب المقام. فإذا الابتلاء والفتنة سنة من سنن الله الكونية التي يدبر الله تعالى بها ملكه وخلقه عامة، ويبتلي بها المكلفين خاصة لتحقيق الحكم منها. ومن أجل من مهمات ذلك تمييز الخبيث من الطيب والكاذب من الصادق، ومن ذلك حط الخطيئات وعظم الأجور مستجيبين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك رفعة الدرجات وعلو المقام دنيا وآخرة، ومنها إطلاع الله تعالى من شاء من رسله على شيء من غيبه المتعلق برسالتهم وأممهم، لتتحقق المعجزة والآية الدالة على صدقهم فيما جاءوا به وأحقيته، وأنه من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن أجل ذلك أن تتحقق معالجة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن يقوم مقامهم من بعدهم في الأمة من العلماء الربانيين والحكام الناصحين المؤتمنين على الرعاية، في معالجة ما يكون وينتج عن هذا الابتلاء من خلل في حياة بعض الناس أو ضرر، وما يتبين من صادق يشكر ويعان على صدقه ويتأسى به، وكاذب منافق يتعامل معه بما يستحق، وكافر معرض كذلك، لأجل أن يكون الناس على بينة من هذا الأمر العظيم، فيتميز الصالحون الذين يصلحون ما فسد من أحوال الأمة بما صلح به أولها، ويتميز المنافقون والجاهلون المعارضون والمعرضون عن هدي النبوة والرسالة، ويتقى شرهم ويعاملون إذا قدر عليهم بما فيه المصلحة العاجلة أو الآجلة. وهذا أو هذه السنة التي يجريها الله عز وجل في خلقه وملكه والمكلفين من خلقه خاصة، يجمعها قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فذكر الشر قبل الخير. وذلك لأن الفتن في الغالب تنفذ من الأسماع والأبصار والحواس وتصل إلى القلوب، فقلوب تتأثر بها وتنساق وراءها على غير هدى وتشقى بها وتشقي غيرها، وقلوب ترفضها وتردها بنور الشريعة وهدي النبوة وتقف منها موقف الحذر والمجاهدة فتفلح وتربح. وجاء في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، حتى تكون القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأبيض مثل الصفا أملس لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وما يعرض عن القلوب يجمعه فتنة الشبهات، والسلاح الذي تواجه به مع الاستعانة بالله جل وعلا هو العلم النافع الذي تدرأ به الشبهات وتفند به الضلالات ويوضح به الحق بالأدلة الواضحات، ويعتبر من قصص القرآن بما ورد بهذا الشأن من قصص القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان وما قاله أئمة السلف من صالح هذه الأمة منذ عهد النبوة وإلى يومنا هذا، وإلى أن يأتي الله تعالى بأمره. ففتنة الشهوات الشبهات تعرض للقلوب وتتملكها إذا وجدت منفذا إليها ومستقرا فيها، فتتغلب الأهواء ويحكم الهوى وتتبع الشهوات وتستغل الوسائل لفرض ذلك على من يخالف هؤلاء، سواء كانت وسيلة السلطان الظالم لنفسه أو وسيلة الغني المغرور بغناه أو وسيلة الجاهل الذي ضره جهله ولم يرفع بالعلم رأسا، أو حيل وتلبيسات أهل الشبهات والأهواء الذين يضادون الشرع بعرض الشبهات التي تجر الناس إلى الشك في الدين والإلحاد في الاعتقاد حتى ينكر حتى ينكر وجود الله جل وعلا وتنكر رسالته وينكر شرعه وينكر تدبيره وينكر ثوابه وعقابه في الدنيا وينكر جزاؤه في البرزخ والآخرة. ومن قرأ في كتب بيان أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في كتب العقائد والسنن والتوحيد ونحو ذلك من مسمياتهم يجد هذا جليا، وأن رؤوس أهل البدع الذين تولوا كبرها وفتوا الناس بها وصاروا دعاة إلى النار بشبهاتها أنهم في الحقيقة ملاحدة وزنادقة ومنافقون نفاقا اعتقاديا، وقليل منهم صاحب النفاق العملي الذي تنطلي عليه الشبهة أو يحكم الهوى غير مبال بما يترتب عليه. والثانية فتنة الشهوات، وهذه أمور عارضة تعرض لمن أعجبه سلطانه أو اغتر بماله أو ادعى أنه من أهل العلم وهو داعي، أو أنه صاحب شهوة في المحرمات والممنوعات غير مبال بجزاء الله تعالى له إن لم يتب في الحياة وبعد الممات. ومما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفتن مواطئة للقرآن العظيم ومفصلة له، والمقصود من هذا أنه من أنباء الغيب التي يجب التصديق بها والعمل بمقتضاها، مع التحذير من أن هذه الفتن عارضة للناس في كل زمان ومكان، وكل أحد عرضة لها لا يسلم منها إلا من سلمه الله. ولذا جاء في الصحيح في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وكذلك حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي وصبر، من ابتلي فصبر. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وأن ذلك تكفره الصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك من الطاعات. وذكر كذلك الفتن التي تموج كما يموج البحر والتي يدخلها أصناف الناس ومن لا يعرف ومن هو معروف بالفجور والإلحاد والسعي في الإفساد، وأن قتل هذه الفتن في النار، وأنها تنتهي بالناس إلى زوال الملك، والفتنة الدائمة التي تموج كما يموج البحر حتى تعطل الشرائع الإلهية وحتى تخفى الشرائع الدينية وحتى تنتهك الحرمات بأنواعها وحتى تتعطل مصالح الناس يفوتهم شأن الدين والدنيا والآخرة والعياذ بالله، والمراد من تلبسوا بها ولم يتقوها ويحذروها. فهذه الفتنة بأنواعها ترجع إلى أمور، منها الشرك، قال تعالى والفتنة أكبر من القتل، ومنها المصائب بالبلايا في الدين والدنيا، ومنها الغفلة بتعمد الصد عن الحق والاسترسال وراء الخواطر الواردة المانعة من مطالعة الحق وقصده، والتي تجعل صاحبها يتجرأ على الشرع. بشيء إما من الشرك أو خصلة أو سبب من أسبابه أو شيء من النفاق الاعتقادي أو العملي أو الاشتغال بالدنيا والغفلة عن إحصاء الآخرة وما تشتمل عليه الصحف والأعمال وما تشتمل عليه الصحف وما تشهد به الملائكة الكاتبة لما في الصحف وغير ذلك مما جاءت به السنة، فيكون الناس في هذا متبعين للرأي أو معظمين للرأي مقدمين له على الشرع، وتخف العقول فتتزين الأهوى في النفوس وتضعف الأحلام، فيتصرف الناس التصرفات التي تضرهم قبل غيرهم دنيا وآخرة. ولا تدفع فتنة الشبهات إلا بالعلم المحقق، بالعلم الشرعي المحقق والتأسي بالسلف الصالح فيما جل ودق. ولا تدفع فتنة الشهوات إلا بالورع وتوقي الحرام والزهد في الفضول، وكان السلف الصالح رحمهم الله يتقون 70 بابا من الحلال خشية من الوقوع في الحرام لعلمهم ما تجر إليه هذه الأمور من المخاطر العظيمة على الدين والعقل والنفس والعرض والمال، مع ما يترتب من الجزاء في البرزخ والآخرة. ومن حكمة هذه الفتن إضافة إلى ما ذكرت سابقا، يعني وقوعها في واقع الناس، أنه يتميز جليا كفر الكافر ونفاق المنافق وفسق الفاسق، ويستيقن أهل العلم بما أخبر الله تعالى به وما أجره من قدره، وأن ذلك النموذج لما سيكون في عالم الغيب في البرزخ والآخرة. ومن ذلك زيادة إيمان المؤمنين وانتفاء الرين عن القلوب، وأن يتعظ من في قلبه مثاقيل ذرات من إيمان بالله تعالى ورسوله واليوم الآخر. وأكثر الأسباب التي تجر الفتن إلى الناس القلوب، أول شيء الذنوب، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وأنفع الرزق رزق القلوب هو العلم النافع والتقوى والخشية المترتبتان عليه. ومن ذلك ضعف الإيمان، من مظاهره الكسل عن واجب الطاعات والجرأة على شيء من كبائر الذنوب الموبقات، ومن ذلك الإصرار على جملة من الصغائر ونسيانها، وهي تجتمع على المرء فتهلكه، فإن محقرات الذنوب يجتمعن على المرء ويهلكنه، وإن الشيطان يجر من أصغى له وانقاد له بخطوات خفية أو ظاهرة يستسهل بها بعض الناس، فمن أول ما يجر إليه أن يتهاون بالعلم فينقطع عنه بعدما اشتغل به، ومن ذلك أن يأخذ بنوافل المستحبات ويفرط في واجبات الشرع، ومن ذلك أن يتلهى بالفضول، ومن ذلك أن يبتلى بالجدل في الدين وتلقف الشبهات عن المبطلين حتى يوقعه في التردد والحيرة، وحتى يغريه بكثرة من ضل عن سبيل الله تعالى من الناس ومظاهر الحياة الدنيا وزخرفها، حتى يطمئن وربما يسوف له بالتوبة وأنه من المعمرين، فترجع هذه الفتن إلى ثلاثة أصول مهمة تتمكن من القلوب. الأول تعلق القلب بغير الله، يترتب على هذا الاستهانة بالمسائل التي فيها خلاف ولو كان الخلاف شاذا حتى يتجرأ عليها، ثم بعد ذلك البدع التي يعتقد أنها يعتقد فاعله أنه على شيء من الشرع والتعبد، ثم الشرك الأصغر، ثم الشرك الأكبر، ثم القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهذا والعياذ بالله على خطر كبير من سوء الخواتيم والموت على غير الإسلام. ومن ذلك تحكم القوة الغضبية في الإنسان حتى يجور على غيره في الحكم ويظلم غيره بالظن ويحكم على النيات، وحتى أنه يتساهل بذلك ولا يعده من السيئات لكثرة ما يباشر من هذه الأمور ويتوالى عليه حتى تعمى بصيرة القلب ويتيه في أودية الضلال. والثالث هو الانقياد لقوة الشهوات حتى يستحل المحرمات بالشبهات، وحتى يتوسع في فضول المباحات، وحتى يكون داعيا لشيء من ذلك في ما يحضره من المجتمعات، ويهون وقع ذلك على النفوس بما يذكره من الشبهات وسيء الأسوة في هذه المخالفات. ولذلك الله تبارك وتعالى نبه على هذه الأمور في آيات من كتابه يثني بها على صالح عباده، ويعرض فيها بمن أعرض عن أسباب الصلاح موجبة الفلاح أولا بالزهد فيها ثم بتركها ثم بالإغراء بها. فقال تعالى عن المتوكلين: والذين يجتنبون كبائر الإثم. ومن كبائر الإثم أعظم الكبائر القول على الله تعالى وفي دينه بغير علم، أن هذا أصل الكبائر، ومن ذلك الشرك الأكبر، ومن ذلك الشرك الأصغر، ومن ذلك البدع المحدثات، ومن ذلك مخالفة الحق البين بدليله اتباعا للهوى أو للشهوة. فلذلك قرن الله عز وجل ذلك أن يجتنبون كبائر الإثم، ثم قال والفواحش، ثم قال وإذا غضبوا هم يغفرون. ومن عفا وأصلح فهو يقوم أول الناس إلى الجنة، هذا الفريق. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، فيتحكمون في قواهم التي تقود إلى الشر، يتحكمون فيها فلا يجعلونها تقودهم بل هم يقودونها. ولهذا ذكرت النفس الإنسانية في القرآن بأحوالها الثلاثة، أنها في الأصل أمارة بالسوء تحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر، والثانية بعد هذا الجهاد تكون لوامة تعرض وتغري وتهون وتشبه على صاحبها، فإذا جهدت صار في توفيق الله تعالى نفسا مطمئنة تنقلب إلى الله عز وجل راضية مرضية، وتخاطب عند الموت أخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان، جعل الله نفوسنا كذلك. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الآية. فذكر الله عز وجل الشرك الأكبر، ثم ذكر بعده البغي بالجنايات على الناس والتعدي على حرماتهم، ثم ذكر بعده الشهوة ممثلة في الزنا. فأكثر ما يحمل على هذه الأمور ما تبتلى به بعض النفوس نتيجة هذه الشبهات والوساوس والخواطر، بحيث أن تبتلى بالكبر وهو بطر الحق وغمط الناس، فإنه من أعظم أسباب الفتنة. ومما يصد صاحبه عن الحق اتباعا لهوى النفس، فإن كل نفس إلا ما رحم ربي فيها نوع من الكبر قد يحملها على حب الخروج عن العبودية لله تعالى والاتباع الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. والناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر، والسلامة من قليل الكبر من جليل نعم الله تعالى، سلمنا الله وإياكم منه كل، من جليل نعم الله تعالى على من يشاء. فإن من مظاهر الكبر رد اليسير من الحق. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى وإيانا: ما ترك أحد شيئا من السنن، يعني وهو يعلم، إلا لكبر في نفسه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى على تعليقا على قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري من الفتنة؟ الفتنة الشرك، فإنه إذا وقع في المخالفة لعله يحدث في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. كذلك من هذه الأمور الحسد، وقد قال بعض الناس: لا جسد يخلو من الحسد، وهو لم يستثني المرسلين والنبيين عليه الصلاة والسلام، ولم يستثني من أخلصه الله عز وجل من عباده الصالحين، لكنه أراد أن يبين خطر الحسد وأنه يلازم الناس ويغفل عنه الكثير ويبتلى به العموم. فإن الحسد يشارك الكبر في الامتناع عن الانقياد للحق، وإن الحسد يمنع صاحبه من بذل النصيحة، وقد يحمله على رد النصيحة لو أسديت إليه، وإن الحسد أيضا يجعل صاحبه يحكم على خصمه أو من يظنه خصما له أو يسيء الظن به، يحكم بالعدل بغير العدل يعني بالجور، ويحمله على سوء الظن، لأنه لا يريد أن يكون أحد أفضل منه حتى ولو تفضل الله عليه. فإن أقل الحسد إن الإنسان يريد أن يكون مثل ذاك فيما آتاه الله من فضله من غير زوال النعمة عنه، وهذا يسمى حسد الغبطة. لكن إذا تمنى زوال النعمة عنه واستئثار نفسه بها فهذا هو الحسد المذموم المتوعد عليه. وجملة أكابر وطواغيت من عارض الحق وكذب المرسلين مع يقينهم برسالتهم كلهم حملهم على ذلك الكبر والحسد من أولهم إلى آخرهم الذين قتل جملة منهم في بدر، فإنهم في مكة حملهم على ذلك الحسد واحتقار النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والاعتراض على الله عز وجل في قسمته لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. فتجتمع في من ابتلي بهذا أركان الكفر: الكبر والحسد والغمط وكراهة الحق إذا جاء من غير طريقه من غير طريق من يواليه، والإصرار على الباطل إذا نصح بتركه لأنه يرى أن هذا أن النصيحة فيها جرأة عليه أو تهون من قيمته وإجلاله في مجتمعه الذي يعيش فيه ومن يرى أنهم يعظمونه. وهذه فتن عظيمة، ومن طبيعة الفتن أعاذنا الله وإياكم منها تزيين الباطل للناس في بداياتها بما تزخرف به من الشبهات وما تلوى به أعناق النصوص حتى تدل على غير مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها كذلك مع الاستمرار في تلقفها فإنها تذهب بالعقول وتخفف الأحلام. قال قتادة رضي الله عنه رحمه الله وإيانا قال كنا نحدث أنه كلما تأخر الزمان خفت العقول وطاشت الأحلام حتى يكون الناس في خفة الطير وأحلام السباع، السباع ترحم، فهؤلاء لا يرحمون حتى أنفسهم يعني، فكيف بغيرهم؟ فلذلك ينبغي سد ذرائع الفتن. يتعين على ولاة الأمور من الحكام الناصحين والعلماء الربانيين أن يحذروا هذه الذرائع وأن يسدوا أبوابها ومنافذها وأن يقطعوا وسائلها وأن يصرفوا أهلها عن الناس ويصرفوا الناس عنهم، فإنها متى ما تركت اتسعت وعظمت واشتدت بليتها وذهبت بدنيا الناس ودينهم وآخرتهم، فإنها بها تعطل الشرائع كما أسلفت، وتخفى الشعائر، وتشغل الناس عن المصالح، ويتجرأ بها على الحرمات حتى يهلك الحرث والنسل ويتحقق الفساد، وينشغل الناس بحماية أنفسهم وأعراضهم وبقية حرماتهم حتى يعطلوا دينهم عياذا بالله. فينبغي أن تواجه الفتن كما سبق، أولا بالعلم النافع، هدي الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة، وأن يؤخذ ذلك عن أهله، لأنه قد يتكلم به غير أهله ويحرفون فيه الكلم عن مواضعه، ويزخرفون أهواءهم للناس ويمررونها عليهم حتى يميعون الأحكام الشرعية، وحتى يخففوا من شأن البدع في نفوس الناس، وحتى يغروهم بالفضول. ليش؟ تصنعا للناس وطلبا للزلفى لديهم وطمعا في دنياهم والصدارة فيهم أو في تحصيل وظائف ورياسات في المجتمع. فهؤلاء في قلوبهم مرض، ما يؤخذ عنهم العلم، وإن قالوا قال الله قال رسوله، قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلف، لأنهم أهل هواء، وربما يتكلمون بما يوافق مذهب السلف في مجالس مراعاة لرقيب من أهل الدنيا لا خوف من الله تعالى، ويقررون ما يخالف ذلك، يقررون مذهب الخلف إذا خلوا بأتباعهم ومن يطمئنون لولائهم لهم. وهذه فتنة عظيمة. وأما فتنة الشهوات فتواجه بالصبر والورع، فتنة الشبهات تواجه بالصبر بالصدق واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون لأمرنا بالصبر واليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وبهذا يرفع الله المقام للعبد في الدنيا في السماء قبل الأرض، ويضع له القبول ثم يضع له القبول في الأرض. فإن مرسوم الإمامة في الدين إنما ينال بالصبر واليقين، ومرسومه يصدر من الله تعالى فوق السماوات والأرض، وأثره يظهر في الأرض بقبول الناس ومحبتهم لذلك الشخص والأخذ عنه والثقة به، وأن تبقى إمامته في الدين نافعة إلى ما شاء الله على مر الزمان واختلاف المكان. وفتن الشهوات كذلك تقابل بالورع والزهد الموافق للشرع، وأوجب الزهد الزهد في الحرام، ونافلته الزهد في الفضول وما يخشى ضره. ومما تقابل به أيضا النظر في مآلات الأمور وعواقبها، هذه من أسباب النجاة من الفتن ومن العواصم. والإنسان إن كان من أهل العلم والأهلية فينظر بنفسه ويستشير أمثاله من خاصته، وإن لم يدرك ذلك يرجع إلى أهل العلم عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، بالأدلة القواطع والبرهان الساطع. ومن ذلك قوله تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، يا الله ورسول لعلمه الذين يستنبطونهم منهم، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. فالرد إلى أولي الأمر أهل النصيحة للرعية من الولاة والذين يخشون من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة معهم. والعلماء الربانيين الذين أمرهم الله بالبيان والنصيحة وتوعدهم عن الكتمان ولي الكلم عن مواضعه، فيحتاج المسلم في هذه الأحوال التي تعرض فيها الفتن ويراها وينبه عليها أهل العلم في زمانه أنها فتنة، لأنها أول ما تقبل تشتبه على عامة الناس بالجمهور الناس، ولا يراها إلا أهل البصيرة. وأما إذا أدبرت وقد لطمت كل أحد فإنه يعرفها كل أحد، لكن تأتي الأخرى وترقق سابقتها ويجهلها كثير من الناس حتى تلطمهم مرة أخرى، وهكذا تتردد على الناس ويرقق بعضها بعضا. فالسلامة من هذا هي بتحقيق التوحيد لله جل وعلا، والعمل على أسباب قوة أو الأخذ بأسباب قوة الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسل به، فتتحقق يتحقق الإخلاص لله تعالى واليقين بوعده وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والجري على منهاج وضوابط أصول أهل السنة والجماعة، ولا يكون ذلك إلا بالفقه في الدين والرجوع إلى أهل العلم الثقات فيما أشكل أمره واشتبه شأنه حتى يستجلى ويكون الناس على بينة من هذا الأمر. فإذا التمسك بالدين الحق ويتحقق ذلك بالأمر بالبقاء على الأمر الأول وهو العتيق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الذي يعصم الله تعالى به من الفتن ويجعل المعتصم بالله تعالى المستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه متبع للسلف الصالح، يجعله من الفرقة الناجية المنصورة بالحق دنيا وآخرة، ناجية في الدنيا من الفتن ومنصورة بالحق في الدنيا، وناجية من أهوال البرزخ وعذاب البرزخ، وناجية من النار يوم القيامة وكروبات القيامة الشديدة، وتأتي آمنة مطمئنة. وعد الله الذين آمنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع ظالم معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن أسباب العصمة من الفتن أيضا لزوم إمام المسلمين وجماعتهم إذا كانوا موجودين ولو كانوا قلة إذا كانوا على الحق لظهور أدلة الحق على ألسنتهم وعلى تصرفاتهم وأحوالهم وفي أعمالهم وغير ذلك، فإن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك من أسباب العصمة من الفتن إن الإنسان يحذر من شيء يبتلى به كثير من الناس وهو العجلة وقلة التؤدة. والعاقل لو تروى قبل العمل انتفع بإذن الله عز وجل بتوفيقه سبحانه وتعالى. وهذا لابد يكون من ديدن المسلم في سائر الأحوال، فإنه عند الهمة في الخير يحتاج إلى الحسبة والإخلاص حتى ما يغيب عن باله قبل مباشرة العمل وحال أداء العمل وبعد الفراغ منه، حذرا من الوقوع فيما يبطله يحبطه ويذهب ثوابه. فالتؤدة مهمة جدا، ولذلك قيل لبعض السلف تعال نشهد هذه الجنازة، فقال دعني حتى أنوي. استغربوا يعني كيف، والمعنى أنوي اتباع السنة، واضح؟ ومن اتباع السنة أداء حق أخي علي وأهله المصابين به، ومن ذلك إني أحصل على القراطين اللذين أحدهما مثل جبل أحد، بالصلاة على الجنازة وشهودها حتى تدفن. روية ولا ما هي روية؟ روية. والثانية العجلة هي صفة أهل الأهواء ودعاة البدع، ولذا تطيش عقولهم حتى يتصرفون فيما يضرهم ويتسببون فيما يضر غيرهم. ومن ذلك تصرفات الخوارج عبر التاريخ، فإنها تصرفات طائشة، يتظاهرون بالزهد في الدنيا وبالاستدلال بالقرآن العظيم، وهم سلفهم الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الدنيا قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فاتهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في القسمة، قسمة غنائم حنين، وحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بسوء النية، واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا على مثله وشاكلته أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه. ولذلك هم في ذاك الزمن إلى يومنا هذا جملتهم أنهم يتعجلون حتى بقتل أنفسهم، وفكروا فيما جرى من حوادث ما يسمونها بالانتحار وهو قتل النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من تسبب في قتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فمات فسمه يده في يده تحسى في نار جهنم خالدا مخلدا في أبد بدا، ومن تردى من جبل فمات فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا في أبد، ومن وجأ بطنه بحديدة شق بطنه بحديدة، ومثل ذلك الحزام الناسف من ذلك التفجير وغير ذلك، فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا في أبد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول عجل عبدي بنفسه إلي فله النار. ومن ذلك أنهم يعدون سيئات أسلافهم حسنات، وهذه موجودة في الخوارج بعرف السلف الذين سماهم السلف، بلغوا الأمة أنهم كلاب النار، أنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين ثم لا يرجعون إليه تبليغا عن الله ورسوله. هم يمدحون أسلافهم ويعدون تصرفاتهم بطولات وأنها عين الحكمة، وهذا الداء العضال الدوي يوجد اليوم في نسبة كبيرة ممن ينتسب للدعوة الحزبية والجماعات الجهادية، وهذا يؤدي ببعض أصحابه إلا من رحم الله إلى النفاق الاعتقادي والولاء للكفار في نهاية الأمر، ثم يموت والعياذ بالله على هذا، قاتل لنفسه أو مغامرا متسببا في قتله أو دافعا غيره لقتله، وهذه كلها تصرفات طائشة ما تليق بأولي الألباب والنهى، ما تليق بذي حجر، ما تليق بأولي الألباب. لكن هذا من الجزاء العاجل المعجل والعقوبات لمن زاغ عن نور كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيانه وما عليه السلف الصالح، وخصوصا وهو يعلم، حتى تقربوا إلى الله تعالى بقتل أخص الأرحام، قتل الأم والأب والأخ والزوجة والولد وغير ذلك. ولذلك كانت هذه التصرفات سببا في نجاة من أنجاه الله من هذا الفكر الضال، لما أخذوا وحبسوا وتفكروا وتأملوا عرفوا أن طريقة هؤلاء طريقة شقوة وموجبة هلاك وخسران في الدنيا والآخرة، فاستيقظوا وتنبهوا وحذروا في المستقبل وحذروا. فالتؤدة وترك العجلة هي من أسباب العصمة والنجاة من مضلات الفتن، مع ملازمة أو مع الاعتراف بقصور ما يؤديه العبد من العمل الصالح، لأنه أقل مما ينبغي في حق الله تعالى من جهة أدائه وكيفيته، لأن العبد ضعيف، فيستغفر من القصور ويتوب إلى الله تعالى من الزلل ويجبر ما أمكن جبره من الخلل، أو يعوضه بجنسه إذا كان قد فات أوانه. كذلك من أسباب العصمة من الفتن المضلة إن الإنسان يتثبت في الأخبار، وهذا من نوع التؤدة من نوع الروية، لأني ذكرت لكم أنا إن الروية والتؤدة تكون حتى قبل العمل الخير لأجل إصلاح النية والحذر من وساوس الشيطان وخواطره التي قد يدفع بها إلى قلبك، ولذلك يحضرك في الصلاة، فإنه يتولى الشيطان يدبر حين يسمع التأذين، ثم إذا قضيت انحضر، ثم إذا أقيم للصلاة أدبر، ثم إذا قضي الإقامة حضر، حتى يخطر بالمرء ونفسه. وحتى اشتكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قالوا إن العبد ليجد في نفسه ما يخر أن يخر من السماء فتخطفه الطير، أهو من أن يتكلم به، يعني وساوس خواطر يلقيها الشيطان، من خلق كذا من خلق كذا من خلقك من خلق الله. وهذا من ضيق الصحابة لما سمعوا قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون من هذه الخواطر ومن مدلول الآية الذي فهموه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها واقترؤوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنزل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. والروية عند الشر أنك تفكر في عواقبه ومآلاته بل عواجل أثاره حتى تنصرف عنه فورا، وتستغفر من مجرد التفكير فيها السابق. الحمد لله. نكمل بعض الشيء من العواصم بإذن الله وفضله. من مضلات الفتن اعتزالها والفرار منها ومن أهلها، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير منها، وأنها من يستشرف لها تستشرف له، من يتعلق بها يبتلى بها. ومن ذلك أنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن فتنة الدجال عاذ الله ويكون منه، ترى الدجال جنس رأس هذا الجنس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان في آخر مدة المهدي عليه السلام وقبيل نزول عيسى بن مريم عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال من حضره فلينأ عنه، ومن سمع به فلا يعته. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، وفيه الحديث هو الحديث وفيه أفلح من كف يده. وقال صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعرفون، يعني عند حدوث الفتن ما تعرفون بهدى الشرع وأهله الموثوقين الأئمة الربانيين، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. فيكف الإنسان لسانه وجوارحه عن الدخول في الفتن والمشاركة فيها، لحديث الفتنة التي تستنطف العرب. وفيه قال عليه الصلاة والسلام قتلاها في النار، معنى تستنطف أي تستوعبهم. ولو رأيتم فتن هذا الزمان تجدون فيها تركيز من شياطينها وأئمة الكفر فيها على الجنس العربي عامة وعلى أهل العلم والإيمان عوام المسلمين الصالحين خاصة. هذا يدل على خطورة الأمر في هذا الزمان، وأن الفتن كبيرة وخطيرة، وأنها تتعلق بالعقائد والقلوب. وفي الحديث اللسان فيها أشد من السيف، يعني أشد وقعا من السيف، لأن الكلام هو مقدمة الخروج على ولاة الأمور. كلام في ولاة الأمور والعلماء يصرف عوام الناس عنهم والمسلمين الجدد والناشئة الجديدة حتى يجثر عليهم وتحدث الفتن الكبار. فلا بد من الاعتزال، اعتزال الفتن والحذر منها ومن دعاتها ومن شبهاتها. ولذلك ذكر المحققون من أهل العلم من أنواع الصبر المحمود الذي يوفى صاحبه من الله تعالى أجره بغير حساب الصبر عن الأهواء المضلة، فلا يتلقف شبهاتها ولا يعجب بدعاتها. وهذه الأمور تسربت اليوم إلى الناس في قعر بيوتهم وإلى سويداء قلوبهم بواسطة ما يسمى بأجهزة الاتصال والتواصل، لا بد يكون سنة حذر، وإذا بلغه شيء يستريب فيه يسأل عنه، يبتدي بالسؤال عن أهل بيته إن وجد عنده شيء، ولا يذهب إلى أهل العلم أو هم يحيلونه إلى أهل العلم. وكونه يعتزل ما هم معناه أنه ينطوي ويكون في غرفة ويترك الجمعة والجماعة، لا، المعنى أنه يشتغل بالعبادة ويلازم مجالس الذكر ودروس العلم، ويحرص على القرب ممن يؤخذ عنه الدين حتى يتأسى به في أحواله، في عباداته، في نوافله، في تعامله مع الناس، في ما يتحاشى ويتوقع، فيما يعتني به ويهتم به، فإنه يجتمع له العلم بالدليل مع القدوة في كيفية العمل والتعامل، هذا مهم جدا. وهذا مما أمر الله عز وجل به الناس المسلمين أن يشتغلوا به في حال الهرج، فالاشتغال بالعبادة في حال الهرج قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فإذا لم يسلم صارت السلامة مشكوك فيها، فكما قال صلى الله عليه وسلم: فليعتزل تلك الفرق ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. نسأل الله حسن الختام للجميع. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، العمل الصالح، وأن يجعلنا من هداة الخلق وأنصار الحق، وأن يحسن لنا الخواتيم، وينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، ويؤمننا من أهوال القبور وأهوال يوم القيامة، وأن يجعلنا من الذين يأتون آمنين فينجيهم الله تعالى من الجحيم ويدخلهم أعالي جنات النعيم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والدينا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه، وأن يتغمدنا أحياءنا وأمواتنا جميعا برحمته، ويعاملنا بعفوه، ويجود على أحيائنا بفضله، وألا يعاملنا بعدله فنهلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه. عندنا سؤالان أو ثلاثة. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذه الكلمات القيمات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. هذا سؤال يسأل عن كيفية الوصول إلى درجة الإحسان، من حضرها وقالها وسمعها، عن كيفية الوصول إلى درجة الإحسان في زمن الفتن. أرشدك إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعلم أنه يراك. وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم أن تلتزم الإحسان، كمان ذلك أنك تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسمى مقام المشاهدة، مرتبة المشاهدة. فإن قصرت عن ذلك، وكلنا والله أعلم كذلك إلا ما رحم ربي، فمرتبة المراقبة أن تعلم أن الله يراك، وأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. ومن تحقيق التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، وأن تطيع الله فلا تعصه، وأن تذكره فلا تنسه، وأن تشكره فلا تكفر. واضح؟ وهذا لا يتحقق إلا بأن تعمل بطاعة الله تعالى على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تتقي معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، والنور هو العلم بالشرع. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن كيفية المحافظة على قراءة القرآن لمن حفظه ثم نسيه. نسيان القرآن أول شيء الإنسان ما يعترف به، يقول نسيت، يقول أنسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان. أنا أذكر ينسيك الشيطان وغيره، فتراجع وتسأل الله تعالى أن يعينك وتجعل لك خطة في المراجعة، تستنير بمن سبقك في هذا، من وقع له هذا الشيء وتخلص منه، والمراجعة والله الحمد ميسرة. والله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وانت يسير الله جل وعلا للقرآن أن تعلمه صغار الصبيان وأقبل عليه وتعلمه الأعاجم، فالتيسير مذاكرة مراجعة القرآن مذاكرته من هذا، يعينك الله على هذا ويسره لك. اصدق، أهم شيء اصدق مع الله واستعن بالله ولا تعجز. نعم شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذه الكلمات النيرات، ونفعكم بما قلتم ونفع بها من سمعها ومن حضر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا جميعا.